ان في ناس محتاجة الينا، لازم نساعدها ونسعدها ونمد لها بجد ايدينا. علشان كده ربنا وصانا قبل ما يجي عيد الفطر وقبل صباح العيد وصلاته لازم نوفي زكاة الفطر، وزي ما نفرح يفرح غيرنا بزكاتنا المفروض علينا. وعمر الفرحة دي ما تنسينا لي لي لي لي. ربنا خلق الناس طبقات، ناس وياها وناس محتاجة، وقال لي اللي قادر يعطي وما يسيبش دنيا محتاجة. الصدقة عمرها ما تنقص من مالك ولا عمره هينقص، لو تمنع وتبطل تدي عمرك يوم ما تحس بحاجة. علشان كده ربنا وصانا قبل ما يجي عيد الفطر وقبل صباح العيد وصلاته لازم نوفي زكاة الفطر، وزي ما نفرح يفرح غيرنا بزكاتنا المفروض علينا. وعمر الفرحة دي ما تنسينا لي لي لي لي. ربنا لما رزقنا قدرنا نشتري كل حاجات العيد، بس في ناس معاش ولا تقدر تحلم تشتري لبس جديد. وعشان ما نكمل فرحتنا نخرج صدقاتنا وزكواتنا ونحاول على قد ما نقدر غيرنا يحس بطعم العيد. علشان كده ربنا وصانا قبل ما يجي عيد الفطر وقبل صباح العيد وصلاته لازم نوفي زكاة الفطر، وزي ما نفرح يفرح غيرنا بزكاتنا المفروض علينا. وعمر الفرحة دي ما تنسينا لي لي لي لي. عمر الفرحة دي ما تنسينا عمرها يا سفراتي ما نستني. لا صلاة.